حق نظامها نظام معناه نظامها كامل، نظام الرساله كامله سبحان الله ما شاء الله تبارك الله عليه ناظم يتنفس نظم. هو اللي نظم الاداب العشره بتاع العصيمي كذا القواه شامس. ايه شفتش؟ ايه هو نفسه احمد حافظ هذا الله يسمع عبد الله بن ناجح الترشنو الازهري نظمها في 51 بيت يعطيه الصحة. ناظم نحكي وياه بكري بك قال لي اعطيني الواتساب نتاعك قعدت نحكي وياه بعث لي بعض الامور هذب نظم القواعد الفقهيه لابن سعدي ونظم الاصول والقواعد لابن عثيمين وهذب البيقونيه وقال لي ونظمت جل كتب محمد بن عبد الوهاب ما شاء الله يتنفس نظم سبحان الله يبدو مصري غطر الأزهري يبدو مصري فهو بعث لي اليوم ميل قال لي راني نظمت المهمات قلت له جزاك الله خير اسمع عبد الله بن نجاح آل طاجن الأزهري نظمها في نظم يعني رائق بشكل عجيب تعرف تقراه كي زبدة لقاها على موقع فريغة إيه لقاها غادي هو قلتني قلت لك كيفاش قال لي لقيتها في الموقع ظهر أنه عجبة فنظمة وبعثهولي تصح عجيب وهذه سبحان الله ساعات ربك لو بكي كنت نحكي معاه هني في الدار مع المدام قلت لها هذا المهمات في كشف الشبهات بعد ما شرحت كشف الشبهات لخصتها في درس صوتي مع أصحابي من باب مراجعة الكتاب لخصتها ثم بعدين لما روحت للدار قلت والله ما نكتب يعني متكي ماشي حتى على بيرو ولا كذا وبعد ما كتبتها قلت هيا سيدي لما لا تكتب ثم بعدين قدم لها الشيخ بدر ثم ترجمها صاحبي باللغة الفرنسية ونشرت بالعربية والفرنسية على الموقع والآن نظمت وهي ليست إلا تلخيص يعني تعجب ربك تعالى أحيانا قد يجعل القبول في شيء وهو ما فيش مجهود كبير يعني ريته فهذه والله حلوة هذه واحد عنده كتاب انضمه له واحد والله خذ نضحك من بكري قلت هذا عجيب الكتاب هذا وغير اللي هو تتعب عليه شهور ينسى ربما مع الأيام ولكن هذا حكمة ربك الله أعلم لذلك اقترنا شوي ترى لعلي نبعثها لكم يطويلة هي كان شيء ترى نبعثها لكم ايه تنبعثها لكم طالعة ولكن لاحظ منكم واحد شيء خطأ ولا كذا يعلمني يعني قريتها بعجالة لكن فيها حواشي وناظم يعني شاعر مش يلعب وفقه الله خلينا استخدم أرواحكم ما شاء الله ايه قلت له على كل إذا كان ربي يفتحها عليك في هذا الباب قلت له واصل تواصل ربي عجبك النظر ناظم رائق مش عجبني رائق يعني تقراه كأن منظومة لعالم بدون مبالغة أحيانا يصعب شوية في بعض العبارات مش بعض العبارات لكن أحيانا يعني يحتاج يعني عبد يكون متعود على قراءة الشعر لكن لطيف جدا سلس تقراه من أولى إلى أخرى وتتبع الكتاب نقطة نقطة مع أمانة علمية عجيبة ريته مثلا في هني يقول فقوم أحمد لربي عبدوا لكنهم قد أشركوا فابتعدوا والشرك لا يحصر في الأصنام بل كل معبود سوى السلام في مشرك زماننا تبلدوا إذ جهلوا نعم في مشرك زماننا تبلد إذ جهلوا حقيقة التعبد فجعلوا عند القبور الذبح والنذر والدعاء وظنوا الربح لكنهم لم يدركوا الحقيقة وأنهم قد أشركوا الخليقة وللشفاعة شروط لازمة إن لم تكن موجودة بها فما إلى غير ذلك يعني هاي خلاص أنا بعثاكم بعد والله الصح ما شاء الله ينظم شوف انت الاثيوبي انت ينظم حتى بس 3000 بيت 5000 في ايام اي عجبتني من غير ما تقول لي انت حسيت واحده ونعرف اني ما عمر منعه وهو الظاهر اللي دخل الموقع شاف المنشور في الموقع عجباته، فلما عجباته قال هاي والله ما ننظم، لأنه يتسهل عليه نظم كشف الشبهات. فهمت؟ يعني شعوب بش ينظم الكشف اللي هو مش مرتب كشف الشبهات أحيانا. فأني رتبته نوعا ما، فريته الو تسمعني؟ ايه نسمع فيك. ايه الصوت كان مقطع. جيت نقول كيف بدي الدرس مع شيء اسمه جماعة زي شوي يعني زي فريد واخوه ابو بكر في البلاد ينوض فيه الصباح قال فريد فريد راقد ولا نايم؟ قال نايم. قال اعطيه دينار؟ قال لا راقد. الملاجئ هذا المفروض معروفين. فريد القريش اخوه. حتى انتم كيف كان على كل شيء تسمعوا ترزياكي جينا اذا قلت نبدا الدرس صاحت الكونكشن. والله العظيم لا اله الا الله. طيب لعل نبدو لانني نخدم بعد ثلاثه ماذا بيا نشرب قهوه بعد ان شاء الله. ايه يلا نبدا ان شاء الله. هاني ما سجلش راني هاني نسجلها ايه ان شاء الله. إيه على كل ارجو انك ما سجلتش اللي قبلك كلها حتى نحو والله نحت كنت تخلي فريد الدنيا فيها. يلا توكلوا يا ربي يلا. اقرا غاز يقرا نعتك تاكل يا خيري نكمل فصول يا صغير. عينك الله يعني انت نعت من القهوة اجلالا للعلم برا اذا من عادي كتاب تعظيم العلم ظاهر لي. ولا نقول الشيخ العصيمي زيد لنا فيه فصل على الماك. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله التي تعدل ثلث القرآن حيث يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أي لا يكرثه ولا يثقله ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. نعم قوله الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. إذن وصلنا عند قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. ماذا قررنا في الدرس الماضي هنا؟ يعني تكلمنا على قواعد في الأسماء والصفات ولا؟ لا تكلمنا حكينا على التحريف والتعطيل والإثبات والنفي لكن لم نذكر القواعد. لا مازلنا ما دخلناش فيهم على نذكرها بعد ما نكمل الآيات إن شاء الله نختم بالقواعد. لكن هنا يكون كلام شيخ الإسلام قال قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. فهنا الصفات فيها نفي وإثبات أم لا؟ فيها. نعم. مثال النفي ليس كمثله شيء. ومثال الإثبات وهو السميع البصير. طيب إذن الذي ينفع عن الله جل وعلا ينبغي نفيه أم لا؟ أي لا. الذي أثبت ينبغي إثباته، والذي لم يثبت ولم ينفى تركه توقف عنده. قلت ابن تيمية في التدمرية يقول فنثبت ما أثبت وننفي ما نفي ونسكت عما لم يثبت ولم ينفى، بمعنى كلامه انتهى. واضح؟ هذه القاعدة الكلية، وهذا موقف أهل السنة عند الكلمات المجملة لا نتكلم فيها بأمر حتى نعلم حقيقة معناها ومراد قائلها منها. إذن قال فيما وصف وسمى به نفسه، إذن الصفات فيها إثبات وفيها نفي، والقاعدة هي هي، ندور مع الكتاب والحديث كيفما دار. مثال النفي كما ذكرتم، وكقوله في آية الكرسي لا تأخذه سنة ولا نوم، وكقوله جل وعلا وما مسنا من لغوب، قوله ولم لم يلد ولم يولد، إلى غير ذلك. والإثبات كل صفة جاء إثباتها، فهذا هو الإثبات، سميع بصير عليم حكيم استوى وجه ساق قدم إلى غير ذلك. طيب هل النفي هو الأكثر أم الإثبات هو الأكثر؟ الإثبات هو الأكثر. لماذا؟ لأن القاعد عند أهل السنة والجماعة أن النفي يكون مجملا والإثبات يكون مفصلا. أحسنت. فالنفي مجمل، ولهذا تجد أن النفي غالبا مجمل، كقوله جل وعلا ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، فلا تجعل لله أندادا، إلى غير ذلك. وقد تجد النفي أحيانا مفصلا لكنه يكون في مقام الرد والمحاجة، فقد يحتاج، فقد تجد في النصوص أحيانا إثبات نفيا مفصلا لكنه قليل، فإذا وجد يكون وجد لحاجة. مثال ذلك لما خلق الله جل وعلا السماوات والأرض في ستة أيام، زعم اليهود أخزاهم الله بأن الله وحاشاه أنه تعب فارتاح يوم السبت، ولهذا هم لا يشتغلون يوم السبت. فقال جل وعلا ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا لغو، أي من تعب ولا نصر. لما قال النصارى لله ولد، قال جل وعلا لم يلد ولم يولد، فهو نفي هنا إجمالي أم مفصل؟ مفصل. فهكذا كل ما وجد قول ومقالة للكفار تجد أن الله يرد عليها. قال جل وعلا وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ففي مقام المحاجة قد يحتاج إلى هذا، وإن كان هذه الآية الأخيرة إثبات وليس نفي. أما الإثبات فإنه يأتي مفصلا في كل، لتجد أن القرآن دائما فواصل الآيات غفور رحيم عزيز حكيم عليم خبير رحيم غفور إلى غير ذلك، فكل هذا إثبات مفصل. أما أهل البدع فقاعدتهم العكس، فتجد أن الإثبات عندهم مجمل والنفي عندهم مفصل. مفصل، ولهذا تجد إذا فتحت كتب المتكلمين تقرأ صفحة كاملة وليس بعرض ولا بجوهر ولا جسم ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا كذا ولا كذا، وهذا ظنوه مدحا وهو في الحقيقة عين الذم. فلو أتيت إلى ملك وقلت له أنت لست بغبي ولا أحمق ولا أطرش ولا أصم ولا أبكم ولا جاهل ولا ظالم، ماذا سيقول لك؟ مجنون. يقول لك أخزاك الله ذممتني من حيث أردت أن تمدحني. واضح؟ فتجد أن قاعدة أهل السنة هي الحق الذي يوافق صحيح المنقول وصريح المعقول، أن النفي يكون مجملا والإثبات يكون مفصلا، وقد يحتاج إلى النفي المفصل عند الحاجة. ولهذا الله جل وعلا قال ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله مما خلق ولا على بعضهم على بعض. لما زعموا أن لله ظهير أن لله ظهيرا ومعينا رد الله جل وعلا عليهم بهذه الآيات. شيخ الإسلام هنا قال وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. إذن في الصفات النفي والإثبات ظاهر وبين. طيب وفي النفي أمور أخرى وهي أن النفي لا يراد لنفسه بل يراد لغيره وكل نفي إنما هو متضمن لإثبات الكمال لإثبات كمال الضد. لكن هذا إن شاء الله تعالى نذكره أما في الدرس المقبل أو الذي بعده في ذكر قواعد في باب الأسماء والصفات. هذا لابد أن نذكر قواعد طويلة من هذا الشأن إن شاء الله تعالى تقيدوها حتى نستفيد إن شاء الله تعالى. لكن هنا فقط نمر عليها بعجالة. إذن هنا حتى في الأسماء ذكر شيخ الإسلام أن هناك نفي وإثبات. بعض العلم قال لا إنما أراد بالنفي والإثبات فقط الصفات، وبعضهم قال لا شيخ الإسلام يعني ما يقول وأن النفي والإثبات يتضمن حتى الأسماء. مثال ذلك على النفي، مثال على النفي في الأسماء سبوح. أحسنت، سبوح المنزه وقدوس، قدوس السلام على أحد المعاني أو من في بعض المعاني. نعم نواصل. نعم إذن النفي في الصفات يكون في اللفظ والمعنى ولكنه في الأسماء يكون في ماذا؟ في المبنى في نعم في اللفظ. المعنى دون اللفظ. يعني اللفظ سبوح هل فيه نفي اللفظ؟ لا لا لا. لكن انظر في الصفات وما مسنا من لغوب. ما اتخذ الله من ولد لم يلد ولم يولد إلى غير ذلك. هذه في اللفظ وفي المعنى. لا تحمله سنة ولا نوم. هذه في اللفظ وفي المعنى. لكن في الأسماء تكون في المعنى دون اللفظ. فهنا يكون فرق مهم عندكم. فهمتم يا إخوة؟ أي. طيب ثم قال فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون فأنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهذا هو الدعاء العظيم الذي ندعو الله جل وعلا به في كل صلاة وهو دعاء الفاتحة، وهو من أعظم الأدعية الذي يجعل العبد يعظم هذه الصلاة ويعظم ما يقرأ فيها من هذه الفاتحة وهي أم القرآن لأنها اشتملت على جل أصول معاني القرآن. وأهدنا الصراط المستقيم، الهداية نوعان، هداية للطريق وهداية في الطريق. الهداية للطريق تكون بالعلم، والهداية في الطريق تكون بأن يوفقك الله للعمل. فبكمال العلم والعمل يكون كمال الهداية، هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق. واضح؟ نعم. لما تخلفت الهداية الأولى عن النصارى كانوا ضالين، ولما تخلفت الهداية الثانية عن اليهود كانوا مغضوبا عليهم. مغضوبا عليه. ولما أنعم الله على قوم فرزقهم هداية في الطريق وهداية من قبلها للطريق كانوا كانوا حقيقين أو كانوا أحرى وأولى الناس بأن يكونوا مع الذين أنعم الله عليهم. من هؤلاء الذين أنعم الله عليهم؟ النبيون والصديقون والشهداء. والصالحون. قال جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهؤلاء القاسم المشترك بينهم أنهم كملوا العلوم، أنهم كملوا في العلوم وكملوا في الأعمال، ويتفاضلون في ذلك درجات لا يعلمها إلا الله جل وعلا. واضح يا إخوة هذا الأمر؟ نعم. ثم قال: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن. واختلف العلماء لماذا هي تعدل ثلث القرآن، والصحيح ما قاله ابن أبي سريج رحمه الله بأن القرآن قسم فيه للأخبار وقسم فيه للأحكام وقسم فيه عن الباري إخبار. فالقسم الأول فيه قصص الأنبياء والأقوام من قبل، والقسم الثاني فيه أحكام، والقسم الثالث هو عن الله. وهذه الصورة تكفلت بالإخبار عن الله جل وعلا، فكانت حرية بأن تكون ثلث القرآن. ثلث القرآن في الأجر والمعنى، لكنها ليست ثلث القرآن في اللفظ. ولهذا هي بالاتفاق لا تغني عن قراءة سورة الفاتحة في الصلاة. صحيح أم لا؟ إيه صحيح. طيب، هذه السورة العظيمة سبب نزولها فيما ذكره أهل العلم، صحح بعضهم الحديث، أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنسب لنا ربك. فنزلت هذه الآية. فهذه الآية تضمنت على أي نوعي التوحيد، العلمي أم العملي؟ العلمي. العلمي. وصورة الكافرون تضمنت التوحيد، وهي أيضا تسمى صورة الإخلاص، تضمنت التوحيد العملي. ولهذا جاء في حديث لكن ضعفه جماعة من أهل العلم أن صورة الكافرون، وهي أيضا صورة الإخلاص، تعدل ربع القرآن. فلو صح الحديث تكون هذه الصورة أقل درجة من صورة الإخلاص، لأنك الإخلاص ثلث وهذه ربع، والثلث أكبر من الربع. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير المعوذتين في بدائع الفوائد، قال هذه تضمنت العمل فكانت ربع القرآن، وأخرى تضمنت العلم فكانت ثلث القرآن، ولما كان العلم مقدما على العمل استحقت هذه أن تكون مقدمة وأولى وأعظم من الأخرى. انتهى. فهمتم هذا؟ اي نعم. إذن ولهذا تسن قراءة هاتين السورتين في الفجر وفي سنة المغرب وفي ركعتي الطواف، لأن هاتين السورتين جمعتا ما بين أنواع نوعي التوحيد، توحيد العلمي والتوحيد العملي. ثم قال: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، وهي آية الكرسي. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم سائلا أبي بن كعب رضي الله عنه أبا المنذر، فقال له: أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليهنك العلم يا أبا المنذر، أي هنيئا لك العلم يا أبا المنذر. وهذه الآية تضمنت على النفي وتضمنت على الإثبات، ففيها من المعاني الجليلة، حتى أنه من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه الشيطان حتى يصبح، لما احتوت عليه هذه الآية من المعاني الجليلة العظيمة. نكتفي بهذا القدر، والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بارك الله فيك.